وقال انه يعني وصف امين نايف انه وحيد التحرير. امين نايف يعني لا يمثل حزب الاسلام وليس أنا ما بيهمني يمثل أو لا يمثل، اسمح لي، هو حزبي مر، أما كونه يمثل أو لا يمثل هذا ما أدعيته ولا أدعيه، أما هو حزبي. تفضل. يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه منكر وكفر، ولكن هذا الكلام لما يقوله في بالنسبة للآيات الكلمات ومواضيعها قطعا يعني حزب التحرير لا يوقف على ذلك. وأنا يعني حقيقة استبشرت أن أسمع من الشيخ يعني خاصة عندي مسموعات عن الشيخ أنه يقول أن هذا جماعة حزب التحرير من غير استغراق من هذا ومن يمثل اللي هو من هنا، وأنه يقول هذول الجماعة يأخذوا بالعقل الأمور كلها وإن عجبهم الحكم الشرعي يقبلونه إن وافق عقوله وإن لم يعجبهم الحكم الشرعي أو لم يوافق عقوله ولا يأخذون به، فهذا كلام منكر. منكر عندنا في الحزب، وهذا في الأصل إحنا مسلمين والمسلم لا يقوم بذلك. الأصل أن نرجع إلى الكتاب والسنة وأن نخدم إلى الكتاب والسنة. فحقيقة يعني أنا حبيت ألفت مرة من باب قول الحق وبعيد من كان الأصل المسلمين هو أنه أمين ليس من حزب التحرير ولا يمثل بل يشتم حزبه. نعم. بل يشتم حزبه. وكلامه فيما قاله الشخص الآخر يعني في أمور معلومة من الدين بالضرورة، وهي منكر من كل يعني منكر وهكذا. يمين. نعم. فأنا بس حقيقة يعني حبيت من الشيخ إنه خاصة يعني مسموعات القديمة عنه إنه هو ما أسمع هذا الكلام منك عن موضوع حزب التحرير. وحزب التحرير من دون جماعات إسلامية أخرى يعني انه يخط ما يتبنى في كتبه ونشر، وخاصه في هذه الامور يعني له راي. فان قال احدهم احد الشباب او احد الناس يعني كانوا في حزب التحرير قال كلاما فهذا لا يصل في حزب التحرير. حزب التحرير الحجه في كل ما يكتبه وما يخطه، وهذا يعظم على المسلمين ويقول للمسلمين ان كان في هذا خطا ويخالف الكتاب والسنه فاضربوا به الضحايا. هذا ممكن عندنا. ويعني انا حقيقه يعني ما يعني مش عارفني ان انا حزب التحرير، لكن شيء ثاني. انت لست من حزب التحرير؟ انا حزب التحرير. انت من حزب التحرير. طيب انت منذ كم حزبي؟ معلومات خاصه. بدأنا بهلا. ايش معلومات خاصه يا اخي؟ اذا قلت لي 5 سنوات كفرت ولا ضللت ولا 10؟ ايش فيها يعني؟ ايش فيها يعني لما بتقول معلومات خاصه؟ طيب يا اخي اسحب سؤالي. اسحب سؤالي. ما دام هكذا ايضا انت تريد مسائل ما تحتاج الى مثل هذا الجدال، مع ذلك بتقول هذه معلومات خاصه. وهذا قال هذا ما يخصني والى اخره. ذاك ابو كريم. ما هذا كلامه يخص كل مسلم، لكن انت بتقول هذه امور خاصه. اذا سالتني كم عمرك؟ ما اقول لك عمر خاص. ايش فيها اذا قلت لك عمري كذا وكذا؟ ما ارى فيها شيء. المهم لك رايك. لا اخف انت. لا اخف انت. ما دام بارك الله فيك انت ما تحب ان تجيب، لكن اريد ان الفت نظرك انه هذا ليس من سماحه الاسلام. اخوك المسلم يسالك منذ كم؟ تقول هذا امر خاص. طيب تركناه. أنا أجيب. يا اخي كان ينبغي ان تجيب من قبل ما تاخذ. لو اسمح لي الامير او اسمح لي الحزب اني احكي انا مولد حزب التحرير. هذه مشكله. هذه مشكله. طيب طيب ليش؟ لا اسمع الحزب. مش خلينا مش انا رجل مسلم مرض علي اميرا فيما يتعلق في هذه المساله، فعلي طاعه الله سبحانه وتعالى بطاعه الامير في هذه المساله. ما دليلك فيما تقول؟ سؤال شرعي. من أطاعني فقد أطاع الله. إيه؟ ومن أطاع أميري فقد أطاعني. من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله.

بس في نقطه والله يا شيخ والله لو سمحت لي اياها. انا احببت من الشيخ انه حقيقه في كان يعني في ذهني اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي. بس في نقطه والله يا شيخ والله لو سمحت لي اياها. انا احببت من الشيخ انه حقيقه في كان يعني في ذهني صوره عن الشيخ يعني حقيقه انه يعني ما دام انه في حركات اسلاميه في الواقع تعيش وتعمل في الواقع هي النقطه. وهناك اعمال لضرب المسلمين في بعضهم البعض انه هاجم السلفيه والهاجم السلفيه الاخوان المسلمين وانه هذول هاجموا بعض شاف علي. وانه هذا نعطي الفرصه حقيقه للكفار من خارج الخط الاسلامي. انا انسى الرجل هذاك البقين موضوع ثاني لكن موضوع الجماعات الاسلاميه حقيقه